فيما بينهم وبين أنفسهم، أي أنهم غائبون عن أبصار الناس لا ينظر إليهم أحد. وهذا معنى صحيح، لكنه فيه قصور في كامل المعنى، لأن بعض المفسرين قال إن المراد يخشون ربهم بالغيب، أي أنهم يخافونه مع أنهم لا يرونه، وإنما آمنوا بالغيب كما في مطلع سورة البقرة ولقمان وغيرها من الآيات، وكلا المعنيان صحيحان متلازمان. فالرسول عليه الصلاة فالله جل وعلا غيب بالنسبة لنا لم نره، وهكذا الجنة وهكذا النار وهكذا أحوال يوم القيامة وهكذا عذاب البرزخ. فالمراد أنهم يخشون ربهم في الخلوات كما يخشونه في العلن. وعلى المعنى الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ثم ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا قول القائل على حد قول القائل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، لا تحسب، إلى آخر ما ذكر مما ينبئ عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فهؤلاء الذين يخشون ربهم مع أنهم لم يروه، ومن خشيتهم لله جل وعلا أنهم لا يرتكبون ما نهاهم عنه في حال الخلوات، لأن الإنسان في حال العلن حال إبصار الناس إليه قد يردعه نظر الناس عن ارتكاب القبائح، كما حصل من أبي سفيان لولا أن يأثروا علي بكذب لقلت كذا في قصته مع هرقل. فالنظر الناس وسماعهم قد يحدوه إلى الخشية، فأعظم أنواع الخشية أن تخشى الله جل وعلا في حال الخلوة، وإلا فالمقصود والأصل العام هم من يخافون ربهم بالغيب، يخشون ناره ويرجون جنته مع أنها غيب لم يروها، وكل ما لم تشاهده فهو غيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين، فالشيء الذي لم تشاهده فإنه غيب بالنسبة لك ولو وصف لك. ولهذا الفقهاء لما جاءوا إلى أنواع البيع قالوا بيع الموصوف الغائب، كل ما كان محجوز بينك وبينه بالرؤية فإنه غيب. هؤلاء لهم مغفرة من الله، قلنا في الأمس المعنى مأخوذ من المغفر، وهو الستر الذي يكون على أو الساتر الذي يكون ملبوسا للإنسان في حال الحرب يقيه الطعنات التي تأتيه من العدو. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر كما جاء في الصحيح. فمعناه لهم أن الله جل وعلا يستر ذنوبهم ويعفو عن شرورها ويقيهم شر هذه الذنوب، ومع هذا يعطيهم الأجر العظيم الأجر الكبير الذي أعلاه الجنة، وفوق ذلك رؤية الله جل وعلا. وهذه الآية ينبغي هي وأمثالها أن تكون قانونا للإنسان في حياته حتى تردعه من الشرور ومن السيئات والقبائح، لأن الإنسان إذا كان على خشية من الله جل وعلا فإنه في جانب الأمر يأتمر، وفي جانب النهي ينتهي، فتحصل له سعادة الدنيا وتحصل له الفلاح في الآخرة. ثم خاطب الله جل وعلا الكفار الذين كانوا كفار قريش، وهو خطاب عام للناس كلهم، وأسروا قولكم أو اجهروا به، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. سواء السر أو الجهر فهو في علم الله سواء، لا يخفى عليه خافية. ولهذا جاء في قصة المجادلة: سبحان من وسع صوته الأصوات فوسع سمعه الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالسر عنده والعلن سواء في علمه جل وعلا. ولهذا قال: إنه عليم بذات الصدور، أي عليم بما تكنه القلوب من الخفايا ومن الضمائر ومن الوساوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها أو ما حدثت به أنفسها. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما لم يكن، فعلمه محيط بكل شيء وهو في علم الله سواء. ألا يعلم من خلق؟ دليل برهاني على ما تقدم من المقدمة السابقة أن السر والعلن في علم الله سواء، مما يسره الخلق أو يعلنونه، حتى ما تختلج في خلاجات النفوس. قال الله جل وعلا مثبتا ذلك: ألا يعلم من خلق؟ معنى هذا ألا يعلم وهو الخالق، وقال بعض المفسرين معنى ألا يعلم خلقه. على المعنى الأول من اسم موصول، وعلى المعنى الثاني مصدرية، والكل صحيح، فهو الخالق وهو يعلم خلقه، وهو اللطيف الخبير. اللطيف هو الذي دق علمه لكل شيء يخفى، فحتى علم ما تكنه الصدور من الخفايا ومن الضمائر ومن السرائر. فيقول العلماء هو ما جل وعلا قد دق علمه لكل شيء خفي، فكيف بما هو ظاهر. وهكذا معنى الخبير أنه خبير بكل شيء يقع فيها في ملكوت السماوات والأرض. ولهذا من أسمائه اللطيف بإجماع أهل العلم، ومن أسمائه الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا يعني مذللة ممهدة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: لا ذلول تثير الأرض. فالأرض مذللة لبني آدم، مسواة لهم، ممهدة لمعائشهم. فهي من حكمة الله جل وعلا ومن رأفته بخلقه أن جعلها صالحة للخلق ولمعائشهم. ثم قال: فامشوا في مناكبها، أي اسعوا في مناكبها. والمناكب الأصل منكب الشيء هو جانبه، والمعنى اسعوا في أرجائها، اسعوا في طرقها. وحتى أيضا كما قال بعض المفسرين إنها الجبال، هذا معنى صحيح، أي حتى في الجبال اسعوا فيها، فإن فيها المناحل، فيها العشب للحيوان، فيها المعادن. فكل هذا، كل ما كان على وجه الأرض مما هو مذلل، فالله جل وعلا أمر الخلق أن يأمروا هذه الأرض بكل صالح وبكل طيب، وكلوا من رزقه. الأمر أمر إباحة، كلوا من رزقه في هذه الأرض التي ذللها الله جل وعلا لخلقه. وإليه النشور، إليه المعاد، يوم ينشر الخلق ويخرجون من قبورهم ويقومون للموقف بين يدي الرب جل وعلا. ثم هدد جل وعلا خلقه الذين عصوا أمره على أسلوب التهديد والتوبيخ والتقريع: أأمنتم، أي شيء أمنكم؟ أأمنتم من في السماء، أي الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يوصف أنه في السماء كما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في السنن قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الجارية في مسلم قال لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث في مسلم أيضا إن المرأة إذا باتت وهي ممتنعة أو آبية على فراش زوجها كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى زوجها عنها. وأحاديث كثيرة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسيأتي في الفوائد أن هذه الآية أصل في تقرير علو الله جل وعلا، العلو الذاتي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أن يجعلها مخسوفة بكم كما خسف بقارون وغيره ممن عصى وتجبر، فإذا هي حينئذ تمر، أي تضطرب وتختلف وترتج، فحينئذ يحصل لكم ما يحصل لكم من العذاب الذي يهلككم ويبيد خضراءكم. أم أمنتم من في السماء، أيضا الأسلوب أسلوب توبيخ وتقريع، أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا تحمل الحصباء، تحمل الحجارة، فتهلككم حينئذ كما حصل لقوم لوط وأمثالهم ممن عصى الرسل. ولهذا قال الله جل وعلا في الإسراء: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. فستعلمون حينئذ أيها الكفار المعاندون كيف إنذاري، كيف نذيري، أي إنذاري، كيف الحال والعاقبة التي كانت تخبركم به النذر، ومنه النذير البشير محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله جل وعلا في كفار قريش: ولقد كذب الذين من قبلهم، قوم نوح، قوم هود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، فكذبوا رسلهم كما كذب كفار قريش محمدا صلى الله عليه وسلم، فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم بأن عذبهم الله جل وعلا وأرسل عليهم ممثلات كما قصه الله جل وعلا في كتابه مفصلا تارة ومجملا تارة. ثم بين الله جل وعلا أسلوبا آخر يبين أنه هو القوي وأنه هو المدبر وأنه هو المصرف، مما ينبغي للعاقل أن يتخذ من هذا البرهان دليلا على توحيد الله جل وعلا، لأنه دائما توحيد الربوبية وهو الإيمان بأن الله هو الخالق المدبر المصرف الرازق إلى آخره، لا بد أن يقود البشر إلى توحيد الألوهية، وإلا لا ينفع الاعتراف بهذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. فقال الله جل وعلا: أولم يروا، أي الخلق ومنهم كفار قريش، إلى الطير فوقهم في السماء صافات، بمعنى قد صففنا أجنحتها، ويقبضن، أي يقبضن الأجنحة في حال التوقف عن الطيارة. فمن الطير من إذا وقف في السماء صف قبض جناحيه، ومنهم من يقبض جناحا واحد، وهذا كله بحكمة الله جل وعلا. هذا الطير الذي هذا وصفه، من يمسكه في السماء وهو لا ماسك له أحد إلا الله جل وعلا، ما يمسكهن إلا الرحمن. الحقيقة لماذا قال ما يمسكهن إلا الرحمن؟ أنا لا أتذكر في قراءتي للتفسير لماذا نص على الرحمن، لماذا لم يقل إلا في سورة كما في سورة النحل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أظن والله أعلم لأن كفار قريش ما كانوا يؤمنون إلا بهذا الاسم، فخاطبهم بما هو في معتقدهم، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله جل وعلا لا يغادر علمه شيء، فهو بصير بكل شيء. ثم خاطبهم الله جل وعلا بأسلوب آخر يثير هممهم ويثير ما في عقولهم ويستنهض عزائم أفكارهم إن كانت بقي فيها شيء صحيح يقودهم إلى التصور الصحيح. أمن أخبروني، وهذا أيضا على أسلوب التوبيخ والتقريع، لكنه يتضمن التقرير والإنكار من جهة أنه ليس هناك جند غير الله، وتقرير أن الله هو الذي ينصر. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أي لا أحد، وهم يعترفون بهذا. ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا أقبح بمشرك زماننا، هؤلاء مشرك زماننا لا، إذا علتهم الضراء والمصائب توجهوا إلى الأولياء وإلى أهل القبور، وبئس التوجه. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب إن مشرك زماننا أشد شركا من مشرك الجاهلية، لأن أولئك يشركون في الرخاء ويؤمنون في الشدة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما هؤلاء فإذا جاء قال يا بدوي يا كيلاني يا عبد القادر يا كذا يا كذا يا كذا، وينسى الله جل وعلا. فالحاصل أن الله جل وعلا يذكر كفار قريش كيف تعبدون من دوني، وليس هناك أحد ينصركم مما يسوءكم، سواء من الأعداء أو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، ليس أحد ينصركم إلا الله. لكنهم في غرور دائم، في خداع، إن الكافرون إلا في غرور، كما قال جل وعلا في سورة فاطر فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن أشد أنواع الغرور هو أن تسلك دعوة الشيطان في صرفك عن التوحيد إلى الشرك، فتسعى للاستنصار بغير الله. ولهذا لما علت الله أكبر في القلوب علت الأمة، ولما خبت هذا المعنى خبى هذا المعنى في القلوب ضعفت الأمة في فتح في في في حرب العرب مع اليهود. لما علا بصدق الله أكبر انتصر العرب، ولما علت أصوات الأغاني والقوم والدعوة إلى القومية فسحقوا سحقا لا زالوا في آثاره إلى الآن. فهذه الآية قاعدة في كل زمن، ينبغي أن يعلم المسلم أنه لا جند له ينصرونه إلا الله جل وعلا، فحينئذ هو المستحق للعبادة والمستحق للتوجه الصحيح قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. ثم قال الله جل وعلا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. هؤلاء الذين تتوجهون إليهم كفار قريش ومن تبع كفار قريش حتى إلى يوم القيامة، إيتوني ببرهان أنهم إن أمسك الله رزقه من السماء أو أسباب الرزق في الأرض، هل يستطيع أحد أن يرزقك؟ كلا أبدا. وأذكر أنني منذ أكثر من كم سنة ذهبت إلى بلد إسلامي فرأيت من يطوف على قبر والساد موجود، فلما رآني ورآني عربي سعى إلى أن يطلب شيئا من ما يطلبه البشر، فقلت سبحان الله، هذا الساد سألته سنين وهو على هذا القبر، أي شيء أصابه من خير الدنيا؟ بل إنها شرور ومصائب، لأن الله جل وعلا قضى بأن من خالف منهجه فهو في حيرة وفي ضلال وفي قلق وفي تعاسة وشقاء، بل أسلوب إضراب على يستلزم التقرير، بل هؤلاء لجوا استمروا في عتو في استكبار وتمرد عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم ينفرون كنفور الحمر عن الأسد. وهكذا كل من حقت عليه كلمة العذاب فإنه إذا جاء أمر الله، جاء الدليل، جاء الوحي، فإنه ينفر عقله عن التعقل، وينفر سمعه عن السمع الصحيح الذي يستفيد به، كما حصل من المعطلة في الصفات الأسم في الصفات والأسماء، كما حصل من أهل البدع، وكما يحصل من كل من خالف منهج الله، فهو لأنه في عتو ونفور عن الحق، فلا شك أنه لا يستفيد من هذا الحق الذي جاء به الوحي. ثم بين الله جل وعلا أن هذه الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الشريعة، جاء بهذا الإسلام، وفيه نجدان، خير وشر. الخير واضح والشر واضح، سبل الخير واضحة وسبل الشر واضحة. هؤلاء في شقاء وهؤلاء في سعادة، هؤلاء في حياة طيبة وهؤلاء في حياة شقية. أفمن يمشي مكبا على وجهه، يعني أنه منحرف إلى الأرض، مثل الأعمى الذي يخشى، فدائما هو إلى منكس وجهه إلى الأرض، فحينئذ هو لا يبصر طريقه، فيتخبط من يمين إلى شمال في حفرة، في هكذا أهل الضلال أهل الكفر هم في تنكب عن الصراط، ولهذا تجد أنهم لا طريق لهم، بل في حيرة في ضلال في تيه. أما أهل التوحيد أهل الحق أهل الطريق المستقيم، هؤلاء كالرجل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا منتصب القامة، ينظر ما أمام فتجد أنه يمشي على الطريق، لا يأثر لا يضل عن الطريق. هكذا من سار على الطريق المستقيم، على قال الله قال الرسول، على منهج الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. هذا كقوله جل وعلا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هكذا منهج أهل الحق وأهل الباطل. قل هو الذي أنشأكم، ثم الله جل وعلا لما انتقل إلى أسلوب آخر، أسلوب يقرر الله جل وعلا أنه هو الذي أنشأ الخلق، أنه هو الذي أبدأهم، هو الذي خلقهم، هو الذي نشرهم فيها على وجه هذه البسيطة، أنشأهم من غير من الأدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولما أنشأهم جعل لهم أسباب معرفة الحق، جعل لهم أسباب معرفة الخير، ولهذا قال وجعل لكم السمع الذي تسمعون به وحي الله، تسمعون به قال الله قال الرسول. فحينئذ إن استفدتم من هذه الأسماء فأنتم على حق، أما حقت عليه الكلمة وصرف هذا السمع في غير مواضعه فإنه لا يستفيد من هذا الوحي، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي الآية الأخرى كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، أن ينعق ينادي ينادي الغنم، فهي تسمع لكن لا تفهم. فهؤلاء لما على الران على قلوبهم يسمعون قال الله قال الرسول لكن لا يفهمون ولا يستفيدون، كما كان بشر المريسي يسمع سبحان ربي الأعلى فيقول في سجوده والعياذ بالله سبحان ربي الأسفل. فنسأل الله جل وعلا ونحمده على هذه الأسماء، ويجب أن تصرف لما خلقت من أجله، وجعلكم السمع والأبصار والأبصار التي تبصرون بها هذه المخلوقات، وتبصرون بها أيضا الوحي وتقرؤونه، وتبصرون به المخلوقات التي تدلكم على توحيد الربوبية الذي يجب أن يدلكم على توحيد الألوهية، والأفئدة التي هي القلوب والعقول قليلا ما تشكرون. وصف لهم، وصف لأهل الباطل، وصف لمصدر محذوف، أي شكركم قليل. وحتى بعض أهل العلم من المفسرين يقول هذا أسلوب معناه أنهم لا يشكرون، يعني أسلوب مثل ما تقول أعطيته وأعطيته وأعطيته لكن ما ينفع فيه، قليلا ما يشكر، وإن كان لا يشكر البتة. فهذا المعنى أنهم هؤلاء لم يشكروا الله جل وعلا في أن يصرفوا الأسماء لما خلقت له، ولا الأبصار لما خلقت له، ولا العقول لما خلقت له، أن يجعلوها أدوات للاستبصار والتعقل في أن يوحدوا الله جل وعلا، وأن ينفذوا أوامره، وأن ينتهوا عن نواهيه. قل هو الذي ذرأكم، أي خلقكم، كما في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الخلق من الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام إلى آخر الآية، أي خلق. هو قل هو الذي ذرأكم في الأرض ثم يوم القيامة تحشرون إليه جل وعلا. فحينئذ أهل الحق على خير وأهل الباطل في شر وفي عذاب أليم. لكن مع هذا الكفار قلب الله لهم الأساليب والأدلة، ونوع الله لهم أنواع البراهين، لكن من حقت عليه الكلمة فإنه لا ينفعه الدليل ولا البرهان. ولهذا يقولون دائما للنبي صلى الله عليه وسلم يستعجلون العذاب ويستعجلونك بالعذاب في آيات كثيرة. ها هنا نفس المعنى، ويقول متى هذا الوعد يا محمد، متى يوم القيامة الذي نحن ننكره ونقول هذا معناه. السؤال هذا ليس سؤال من يسأل عن الحق، لا، سؤال استبعاد واستنكار واستهجان واستهزاء. يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يا محمد وأصحاب محمد. ولهذا يقول جل وعلا قل ليس علي إلا الإنذار، قل إنما العلم عند الله، أنا لا أعلم متى تقوم الساعة، كما قرره الله فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها ومنتهى قيامها وكيفية قيامها ووقوعها، إنما أنت منذر من يخشاها، منذر فقط، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يعلم متى تقوم الساعة، ولهذا ظل من قال أو من استنبط أو من حاول متى تقوم الساعة كالسيوطي في كتابه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف، وإن كان لا يقطع ولا، لكن يعني يشير إلى أنها قريبة أو إلى أنها تقع في كذا، فهذا كله خطأ، فإن علمها عند الله جل وعلا كما بينه الله جل وعلا في آيات قطعيات كثيرة. فلما رأوه، أي يوم القيامة، وقال بعضهم إنه معناه عذاب بدر، وهذا لا يستبعد، لكن المعنى الصحيح أنه إذا رأوه يوم القيامة. فلما رأوه زلفة، بمعنى قاموا من قبورهم ورأوه زلفة قريب، يعني معنى المزدلف القريب، رأوه زلفة سيئة وجوه عليها وغشيها الغبرة والقترة، كما قال الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسد وجوه. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا الذي كنتم تتمنون وتطلبون، كما قال الله جل وعلا لهم فيها ما يدعون في سورة ياسين، معنى يدعي يعني من معنى الطلب، ولهذا منه الدعوة أي الطلب الإنسان، لما يقال ما دعواك أي ما طلبك، هذا الذي كنتم تدعون فيه، تطلبون من محمد الاستعجال، هذا هو وقع الآن. قل أرأيتم، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قل أرأيت لا أملك لنفسي شيء، قل أرأيتم من أهلكني الله بعذاب أو بموت فلا يملك هذا إلا الله جل وعلا، قل أرأيتم من أهلكني الله بعذاب من عنده أنا وأصحابي لا أملك شيئا ومن معي أو رحمنا فأخر هذا العذاب عنا أو لم يعذبنا فمن يجير الكافرين، من يمنعهم؟ ولهذا دائما بعد صلاة المغرب صلاة الفجر نقول اللهم أجرني من النار أي امنعني من النار، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. ثم قرر الله جل وعلا التوحيد وقطبي التوحيد، قل هو الرحمن آمنا به، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الواصلة إلى المخلوقين، آمنا به، الإيمان هو التصديق، أصل الإيمان هو التصديق، ومعناه أن يصدق قلبك بالله ربا ويعتقد ألوهيته واحدا ديانا مع قول اللسان بالشهادتين والعمل بالأركان، العمل بالتي الأعمال التي جاء بها الإسلام في القرآن والسنة، هذا هو الإيمان وعليه توكل، هذا هو القطب الثاني التوكل، والتوكل معناه الاعتماد على الله جل وعلا، تفويض الأمور إليه، إسناد الحياة كلها إليه سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر بها الشارع، هذا هو معنى التوكل. ولهذا إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة هي التوكل، فاعبده وتوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فستعلمون أيها الكفار من هو في ضلال، لأنهم كانوا يقولون هؤلاء محمد في غي في ذهب عن الحق صابئ، ستعلمون حينئذ يوم القيامة من كان في ضلال مبين واضح. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا في الأرض لا تصل إليه الدلاء لا يصل إليه الخلق مهما كانت أسبابهم، ولهذا إذا الله سبحانه وتعالى كتب أن هذه الأرض ليس فيها ماء ولو جاءوا بأسباب أعظم الأسباب ما يسمى الآن بأعظم الأنواع اللي يسمونها الفرار، لو نزل إلى أقاصي الأرض والله سبحانه وتعالى ما أذهب الماء فإنهم لا يجدون ماء. فمن يأتيكم بماء معين أي ظاهر على الأرض تصله الأسباب بأسهل الطرق، وماء معين أيضا طيب يستسيغه البشر لحلاوته وطيبه. الفوائد، الفائدة الأولى وجوب تقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فأقول إن الجنوح عن منهج التقوى ضياع للإنسان، وانت انظر إلى نفسك اليوم اللي أنت تصبح صلاة الفجر تروح من يوم أذن تجلس إلى الإشراق صلي الضحى وتحافظ، إذا جاء المغرب أنت نشيط النفس مرتاح سهلة أمورك، وشوف اليوم اللي تعصي الله فيه إني أعصي الله يقولها أحد السلف فأجد هذا في خلق دابتي وزوجتي، وهذا نجده كثيرا. فتقوى الله جل وعلا مخرج، خشيته مخرج عظيم من ما يسوءك في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية تقرير علم الله جل وعلا الواسع المحيط بكل شيء سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، وأصرح آية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآيات. إثبات اسم الله وأنه من أسمائه اللطيف ومن أسمائه الخبير. الفائدة الرابعة الأمر بعمارة الأرض، وهكذا أن تعرف الأمة أنها أمة عمارة، أمة حضارة، أمة قيام بما يصلح الدنيا والآخرة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الزراعة مطلوبة، والصناعة مطلوبة، والحرف مطلوب، والتجارة مطلوبة كلها، لكن بما لا يشغلك عن الآخرة. فمجموع تكامل الأمة مطلوب، أما أن تركن الأمة إلى الحضارات الأخرى وإلى الأمم الأخرى فهذا منهج مخالف لي. ولهذا الأمة الآن بقيت على ما هي عليه فهي عاصية، تستورد الإبرة حتى الإبرة من الشرق والغرب، هذا منهج خاطئ. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون ويجتهدون ويسمونها الاكتفاء الذاتي. الأمة الآن ما عندها اكتفاء ذاتي، عندها رمي، ترمي أحضانها في ترمي أنفسها في أحضان الآخرين من الشرق والغرب، في أمورها الطبية وفي أمورها الصناعية وأمورها التجارية وكل. والأمة يجب أن يكون عندها، لأن الأمة عندها قدرات وعندها خيرات عظيمة، يجب على الحكام وعلى العلماء وعلى الساسة وعلى الخبراء أن يفهموا أن منهج الله هو هذا. منهج الله ليست العلمنة، اجلسوا أيها الشعوب في المساجد والساسة يقومون عليكم والحياة تؤمر بصناعات الآخرين، ليس هذا خطأ، وهذا مخالف لمنهج الله. ومن أسباب انتكاس الأمة ورجوعها للاضمحلال هو عدم معرفتها لهذا المنهج. ولهذا ماليزيا مثلا لما اكتفت ذاتيا وأصبحت عرف الأعداء أنها أصابت ما أمرها به دينها، فابتليت بكثير من النكبات والمصائب. فكيف بالأمة إذا كانت على هذا المنهج؟ يجب على الأمة. ومن العار الكبير على أهل الاقتصاد وعلى أهل التجارة أن ترمى هذه الأموال التي هي ملك لله في أرض المشارق والمغارب من ديار الكفار، بل يجب عليك أيها من أنعم الله عليك بهذه النعم أن تجعلها في بلاد المسلمين، تنشئ المصانع، تنشئ ما ينفع المسلمين، وتستقطب الشباب فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. الفائدة الرابعة الحذر من مكر الله جل وعلا، كما في قوله أفأمنتم. يجب أن تحذر الأمة من مكر الله. ما الذي يأمننا إن عصينا منهج الله في سياساتنا وفي حكمنا وفي اقتصادنا وفي اجتماعات في مجتمعنا، الأمور الاجتماعية والأمور الأسرية؟ ما الذي يأمننا أن يصبحنا الله جل وعلا بعذاب أو أن يخسف بنا الأرض كما حصل في مواضع كثيرة من الأرض في هذا الزمن، نراه ونشاهده في الجرائد وفي المجلات وفي القنوات، هذه عبر وبراهين من الله جل وعلا ليعيد الأمة إلى الجادة الصحيحة، الجادة جادة الطريق المستقيم. من الفوائد أيضا أن التوكل لا ينافيه الأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا من رزقه جعل لكم الأرض. لكن هذا لا يكفي، والاعتماد على الله فقط لا يكفي، بمعنى تقول أجلس في المسجد وأنا معتمد على الله، هذا لا لا ليس بسديد. عمر رضي الله عنه قال للذين عملوا هذا العمل وقالوا نحن المتوكلون، قال: أنتم المتواكلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: لو توكلتم على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي جوعا وتروح بطانا. عمل أثبت لها أمل، تذهب تأمل تطلب الرزق. فهكذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في قصة الهجرة اتخذ دليل، ما قال أنا رسول الله سيدلني على الطريق، لا، الأسباب لا بد منها، لأن الله جل وعلا هذا أراد بالخلق هذا. لو أراد أن يجعل لهم كل شيء لأنزل لهم ما أنزل لبني إسرائيل من المن والسلوى، لكن أراد أن يعملوا، أراد أن يجتهدوا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد خرج ولبس ثوبين، أمر بإطفاء السرج في الليل خشية الحريق، إغلاق الأبواب، الاسم، حفظ الصبيان. لكن ها هنا قاعدة، وفي كلام جميل للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في كتاب إيضاح التوحيد الخلاق، كلام جميل محقق في قضية التوكل. لابد أن تعلم أن هذا السبب لا يوصل إلى المطلوب بنفسه، لا يستقل، بل الله جل وعلا هو الذي جعله سبب وقد يجعل له مانع. مثل النار في قضية إبراهيم، هي محرقة لكن إبراهيم ما أحرقته بل كانت عليه برد وسلام. السكين يجعلها إبراهيم على ابنه إسماعيل ما تحز رقبته، فأنزل الله وفديناه بذبح عظيم. وقرأت التحقيق في قضية السحر، سبحان الله، امرأة سحرت زوجها فبدل أن تحببه أخطأت فجعلته هذا السحر أكل منه أخوها فأصبح هو المريض، لأن هي أرادت سبب لكن الله سبحانه أراد خلاف ذلك. والغريب أن امرأة جعلت لأختها سحرا تسحرها حتى لا تتزوج، فسبحان الله جاء الخطيب فتزوجها وأصبحت هذه هي الآنس. فالأسباب هي من الله، وإن كان هذا سبب لا تمثيلي ولا لا يجوز به، هذا سبب محرم. فأقول الأسباب لا تؤدي إلى مسببات إلا بإذن الله. فكثير من الناس يحاول أن يحفظ القرآن ويقرأ ويراجع، لكن الله لا يريد، ما أعطاه الله الذكاء الفطري. وبعض الناس، أنا أخبرني أحد الأشخاص ممن صليت خلفه سنين لا يغلط أبدا، فسألت قلت، قال أنا لم أريد الحفظ لكن أقرأ وأراجع كثير، فنسخ القرآن في قلبي. فأقول أن يعلم أن هذا السبب لا يحصل مسببه إلا بإذن الله. الشيء الثاني أن لا يتخذ سببا إلا ما جاء به الشرع بأنه سبب. فلهذا يقول الشيخ محمد سليمان، قال ومن هذا الأسباب الدينية أن من الناس من يذهب إلى أهل القبور أو كما كان من كفار قريش، جعلوا ما ليس بسبب شرعي سببا جعلوه سببا شرعيا، فقالوا ما نتخذهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا سبب باطل. ومنه أيضا الذين يقولون نحب النبي صلى الله عليه وسلم فيتقربون بمولده، هذا ما أنزل الله بهم السلطان، من تفجأي أحسن من أبو بكر وأفضل منه، ولا من عمر ولا من علي ولا من عثمان ولا من غيرهم من العشر المبشرين. فلا تتخذ سبب إلا ما جاء به الشرع، وتريح نفسك وترضي ربك وتقتدي برسولك عليه الصلاة والسلام. أيضا اللي يذهب إلى الساحل ليحل السحر، نقول هذا ليس بسبب، لأن الله أذن لك، جعل لك السبب هو النشرة الشرعية اللي هي استخراج السحر إن وجد، البحث في البيت مثلا، البحث في مضان ما يمكن أن يخفى في هذا السحر، القراءة، السدر استخدامه ونحو ذلك، العسل، الحبة السوداء ونحو من الأسباب، ما اعتماد واعتقاد أن هذه الأسباب لا تصل إلا بإذن الله. ونؤجل بقية الفوائد في الجلسة القادمة إن شاء الله.